أقيمت الحفلة التذكارية بمناسبة اليوم العالمي لكسر اليد يوم 17/2 في قصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال ببيونغيانغ. حضرها الكوادر في الوحدات المتعلقة بما فيها لجنة التعليم ووزارة إدارة المدن وتلاميذ الناشئون والمدرسون في مدينة بيونغيانغ وأفراد تمثيليات العجوزة الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة لدى بلادنا. ألقيت فيها كلمات ثم جرى العدد الفني البسيط من أعضاء الحلقة الفنية للكسر.